بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم الجميع. أكيد موعدنا اليوم مع العنوان المنتظر للجميع اللي هو الأوراق النقاشية. ربنا يا الله يقدرنا أنه نقدر نسهل عليكم بهذا العنوان. أنا وياكم رح نحكي بسم الله، وأنا رح أنصح نصيحة قبل ما أبدأ. أنا مش مع أنك أنت تحفظ الأوراق النقاشية كاملة دفعة واحدة، بالعكس حلو أنك اليوم تاخذ معاي الجرعة الأولى، ثم بعد ذلك تاخذها على الدفعة الثانية والدفعة الثالثة. الأفضل أنك تقسمهم لثلاث مجموعات، هيك بيضل أريح إلك، وبرضو الطالب اللي بده يحفظ كل ورقة لحال برضو كمان أريح إله. إلك تختار الطريقة اللي بدك إياها. نحكي بسم الله وعلى الله الاتكال. حبايبي، قبل ما أبدأ بهذا العنوان بتفاصيله، خليني أحكي أنا وياكم باللغة العامية شو سبب إصدار الملك عبد الله الثاني هذه الأوراق النقاشية للأردنيين. سبب إصدارها إنه بده المواطن يكون شريك حقيقي وفاعلي له في صنع القرار، بده يعمل إصلاح شامل، بده يكون في تواصل مباشر ومفتوح بين أبنائه وبناته الأردنيين والأردنيات، ثم بعد ذلك عشان يحفز إشي اسمه المواطنة الفاعلة. المواطنة الفاعلة يعني الدخول في الحوار البناء حول القضايا المهمة. المهم تعالوا أنا وياكوا عشان نشوف كيف أنا كطالب بدي أحفظ هذه الأوراق. اثنين، إيش الأسئلة اللي بتجيني عليها؟ شو الأشياء اللي أشد عليها؟ شو الأشياء اللي لو أخذت عنها فكرة بكفيني؟ نيجي أنا وياكوا للشاشة الثانية، ثم بعد ذلك نرجع للأوراق. حبايبي، بالشغلة الأولى بدي تفهموني إياها إنه الأوراق النقاشية إلها أسماء. إذن إحنا بنحكي عن أسماء الأوراق النقاشية. شو هي أسماء الأوراق النقاشية؟ هي رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، ثم بعد ذلك رقم 5، رقم 6، ورقم 7. بيجيك عنوان، ضع دائرة حول الرمز الإجابة الصحيحة. الورقة التالية هي تكون الورقة، بدك تعرف الأولى الثانية الثالثة إلى آخره. تعالوا أنا وياكم نسأل حالنا سؤال. إذا لقينا كلمة مسيرتنا بدون تردد، مش راح تلاقي كلمة مسيرتنا إلا بالورقة النقاشية الأولى فقط. فإذا صف عنوانك مسيرتنا بناء ديمقراطية متجددة. إذا متفقين، إذا لقينا كلمة مسيرتنا مش راح نلاقيها غير في الورقة الأولى. إذا مسيرتنا بناء الديمقراطية المتجددة، مسيرتنا نحو بناء ديمقراطية متجددة، مسيرتنا نبني ديمقراطية متجددة، زي ما بدك. المهم كلمة مسيرتنا دلت على أنها الورقة النقاشية الأولى. إذا لقينا كلمة تطوير بدون تردد، التطوير إما بتكون بالورقة النقاشية الثانية وإما بتكون بالورقة النقاشية السابعة. إذا بالتطوير رح نلاقيها يا بالثانية يا بالسابعة. طب كيف بدي أندل عليهم؟ إذا لقينا كلمة تطوير التعليم دون تردد، ما تغيرش، تطوير التعليم هذه راحت على السابعة. وإذا لقينا تطوير نظامنا الديمقراطي، إذا تطوير الديمقراطية هذه راحت على الثانية. إذا صف التطوير إما ثانية وإما سابعة، تطوير التعليم بالسابعة وتطوير نظامنا الديمقراطي بالثانية. نيجي أنا وياكو للي بعدهم. إذا لقيت سيادة القانون، فتذكر معاي سيادة القانون راحت على السادسة. سيادة القانون راحت على السادسة. وإذا كانت بتحكي عن الأدوار المنتظرة من أطراف العملية السياسية، يعني من الملك، من رئيس الوزراء، من النائب، من الأحزاب من المواطن إذا لقينا أدوار فهي بالثالثة. إذا أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا. إذا الأدوار بالثالثة وسيادة القانون راحت على السادسة. بضل عندي الرابعة وبضل عندي الخامسة. عشان ما أنساش يا مولانا الشيخ، إذا قال لك نحو تمكين ديمقراطي زائد ومواطنة فاعلة دون تردد اللي فيها المواطنة الفاعلة واللي حكت عن تثبيت الديمقراطية هي الرابعة، إذا انتبعت المواطنة الفاعلة هي الرابعة. نيجي أنا وياكم للخامسة. الخامسة تشبه الدويرة، حفرة. فأنت لما تحفر حفرة ما بتحفرها بسيطة، بتحفرها عميقة. فتذكر كلمة تعميق. إذا خمسة تعميق. إذا لقيت كلمة تعميق، التعميق راحت مع الخامسة، مع الحفرة الكبيرة العميقة. إذا تعميق التحول الديمقراطي. إذا أنا وياكم متفقين إنه السؤال لما بيجيني بالوزارة رح يجيني يعطيني عنوان الورقة وقول لي أني ورقة هاي. إذا قال لي مسيرتنا بدون ما كمل مسيرتنا، خلاص كنت عارف إنها الورقة الأولى. وإذا قال لي تطوير، يا بتكون بالثانية يا بتكون بالسابعة، تطوير للتعليم سابعة وتطوير للديمقراطية ثانية. إذا قال لي الأدوار راحت للثالثة، وإذا قال لي سيادة قانون راحت للسادسة. إذا قال لي تمكين ديمقراطية مع مواطن فاعل فيها المواطن الفاعل الرابعة، والتعميق حكينا الإشي العميق، عميق الحفرة الدويرة، إذا الخمسة. إذا تعميق التحول الديمقراطي هذه الورقة الخامسة. إذا هي أول سؤال على المضمون أنا حفظته كطالب لما بعرف أسماء الأوراق النقاشية. إذا بنرجع على شاشتنا وبنرجع على ورقتنا. حبايبي أنا تعمدت أني ما أعطيكم إياهم من الدوسية، أعطيكم إياهم من ورقة عمل. هيهو رح تشوفوها هلأ، متعوب عليها وبتفتح النفس عشان أسهل عليك وأسهل على حالي. لما نيجي أنا وياكم لأسماء الأوراق النقاشية، أسماء الأوراق النقاشية عشان نتفق. هي الأولى مسيرتنا نحو بناء ديمقراطية متجددة، بننتقل مباشرة. هي الثانية وهي السابعة، هذه فيها تطوير وهذه فيها تطوير. إذا تطوير التعليم فهي السابعة، وإذا تطوير نظامنا الديمقراطي أو تطوير الديمقراطية فهي الثانية. نرجع للي بعده. إذا لقينا كلمة أدوار دون تردد الأدوار راحت للثالثة، وإذا لقينا كلمة سيادة والسيادة دون تردد سيادة القانون راحت للسادسة. نيجي للي بعده عشان تضل متذكرين. إذا لقينا نحو تمكين ديمقراطي ومواطن فاعل دون تردد هذه الرابعة، وإذا لقينا تعميق التحول الديمقراطي، تعميق التحول الديمقراطي، فهذه الخامسة. إذا أنا وياك اتفقنا على أسمائهم وقلنا إنه هذا العنوان تنسهوش بالترتيب اللي هم أسماء الأوراق النقاشية. اوعى تنساهم، هدول مهمين جدا جدا جدا. هذا عنوان ضروري جدا وبتكرر كثير بالوزارة. سبب إصدار الملك عبد الله الثاني الأوراق النقاشية، أنا بصراحة في بعض الأسئلة وخاصة بالأوراق النقاشية رح أخليها لطلابنا المتميزين، فالطلاب المتميزين هم اللي بيمروا عن هذا السؤال. ليش أصدر الملك عبد الله الثاني الأوراق النقاشية؟ عشان المواطن يكون شريك حقيقي وفاعل في صنع القرار، إصلاح شامل، تواصل مباشر ومفتوح مع أبنائه وبناته لإنضاج الديمقراطية، تحفيز المواطن على المواطن الفاعلة، وهي الحوار البناء حول القضايا المهمة والمشاركة في صنع القرار. أنا بهمني إنك كطالب متميز ماخذ عنه الفكرة ويخلف عليك. باجي أنا وياك للورقة النقاشية الأولى. الورقة النقاشية الأولى شو بلزمني أنا كطالب أكون حافظ منها؟ خليني أروح لشاشتي الثانية وبرجع حبايبي. بالورقة النقاشية الأولى في أشياء لازم تكون براسك ما تنساها. الورقة النقاشية، الورقة النقاشية الأولى، شوف يا شيخنا، حكى أن الورقة النقاشية الأولى بتحكي عن مسألتين. إيش هم المسألتين اللي حكت عنهم الورقة النقاشية الأولى؟ بتحكي كيف نختلف مع بعضنا ضمن نقاشاتنا، كيف الاختلاف. والمسألة الثانية كيف نتخذ قرارات على مستوى الوطن. يا سلام، إذن صفى إنه الملك خاطب النواب وخاطب الشعب. إذا بدنا نختلف مع بعض كيف بنختلف؟ هل بنختلف بإنه نضرب بعض، نرمي كاسات مي على بعض وإنتوا كملوا من عندكم؟ كيف بناخد قرارات على مستوى الوطن؟ إذن هي سألت عن هدول المسألتين، فأجاب جلالة الملك عن طريق الممارسات الاجتماعية. هذه الممارسات الاجتماعية يعني مجتمعنا لازم يعملها عشان نجذر الديمقراطية، يعني نثبت الديمقراطية. كم ممارسة لازم نعمل؟ 4 ممارسات. شو هم الممارسات الأربعة اللي لازم نعملهم؟ 1، أول ممارسة إني أحترم رأيك وتحترم رأيي، إذن احترام الآراء. إذن هذه أول ممارسة حكى عنها جلالة الملك. أول ممارسة لازم يمارسها مجتمعنا، يحترموا آراء بعض، يسمعوا بعض. نيجي لرقم 2. رقم 2 بدي أصيغها بصيغة تانية سهلة، ارتباط المواطنة. بإيش ربطنا المواطنة؟ بممارسة واجبات المساءلة. إذن ارتباط المواطنة بواجبات. شو الواجبات اللي فرضها علينا؟ واجبات المساءلة، يعني المحاسبة، يعني لازم انت كمواطن تحاسب الناس اللي اعطيتهم القرار تبعك. لازم تحاسب النائب هل طبق البرنامج اللي وعدك فيه ولا ما طبقه. اذا انت مواطن لازم ترتبط المواطنة بواجبات المساءلة. نيجي انا وياك لرقم 3، اختلاف الرأي. ممكن أنا وياك نختلف بالرأي. إذا اختلفنا بالرأي نبطل نحكي مع بعض؟ لا. شو قال جلالة الملك؟ قال اختلاف الرأي لا يعني الفرقة. لا يعني إيه؟ الفرقة. مش إذا اختلفنا بالرأي يعني إنه نتفرق. نيجي للممارسة الاجتماعية الرابعة. الممارسة الاجتماعية الرابعة أفراد المجتمع، بيحكي عنا جميعا. شو مالنا احنا افراد المجتمع؟ قال انه احنا شركاء، يعني طلع عنا شركة. طب بايش شركاء؟ ركز، شركاء في امرين، شركاء في بذل التضحيات، معلش عشان اختار لون هيك يضل انت براسك، في بذل التضحيات. اذا الاردن تعرضت لمصيبة كله بده يضحي، وتحقيق المكاسب، اذا الاردن اجاها الخير فالكل رح يستفيد. اذا افراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. بصراحة الورقة النقاشية الأولى فيها كلام، لكن أكتر الكلام اللي بيهمني وبيهمك عشان نضل ضابطينه للأسئلة الوزارية، هي هدول السؤالين، مسألتين، كيف بنختلف وكيف نتخذ القرارات، الممارسات الاجتماعية. 4، احترام الآراء، ارتباط المواطنة بواجبات المساءلة، اختلاف الرأي لا يعني الفرقة، أفراد المجتمع شركاء في أمرين، في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. نرجع أنا وياكو لورقتنا النقاشية اللي هون لورقة العمل، تعالوا أنا وياكو نشوف شو بلزمنا. بلزمنا بهذه الصفحة مسألتين أساسيتين تناولتهما الورقة النقاشية الأولى، كيف نختلف مع بعضنا ضمن نقاشاتنا العامة، هي أول وحدة، كيف نتخذ قرارات على مستوى الوطن، كيف بنختلف وكيف بناخذ قرارات. نيجي للعنوان اللي أنا وإنت واجبنا نشد عليه، وهو عنوان مقدس ومهم جدا عند الوزارة، احفظ لي مفتاح ممارسات اجتماعية، اوعى تنساها، ممارسات اجتماعية لتجذير الديمقراطية، تثبيت الديمقراطية، دعت لترسيخها الورقة الأولى. أنا مفاتيح السؤال عندي واضحة، ممارسات اجتماعية اللي إجت بالورقة النقاشية الأولى. كم ممارسة اجتماعية؟ 4. أول ممارسة منهم تنسهاش، احترام الآراء. المواطنة ترتبط بممارسة واجبات المساءلة. اختلاف الرأي لا يعني الفرقة. أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. هيك أنا وياكو بنكون حفظنا هدول الأربع ممارسات اجتماعية. مولانا الشيخ، لما بنيجي لهدول، هدول أنا وياك بدنا نمر عنهم ونقرأهم عشان نكون فاهمينهم. بس حتى الطلاب اللي عنده ضعف فيش داعي إنك أنت تمر معانا على هدول، هدول بدنا نخليهم لحبايبنا الطلاب المتميزين، أنا وياهم بدنا نمر عنهم. أساس العلاقة بين الأردنيين والأردنيات شو هي؟ وحدة، مساواة، وتفهم الآخرين، وقبول الاختلاف، واعتبر إنه الاختلاف أعلى درجات الاحترام. وقال لك حرية التعبير لا تكتمل إلا إذا كان عندك استماع. من الآخر، إيش العلاقة بين الأردنيين والأردنيات؟ وحدة ومساواة. قال لك حرية التعبير كيف بتكتمل؟ لما تكون أنت عندك استماع. هذا اللي حكيته، خد منه الفكرة ويخلف عليك. لما بنيجي للجزء الثاني اللي هو ارتباط المواطنة بواجبات وممارسة واجبات المساءلة، كأني بحكي كالتالي. أكد جلالة الملك على ضرورة معرفة واجب المواطنين وواجب المرشحين. واجب المواطن إنه يحاور المرشح ويتابع أدائه، احنا قلنا حاسبه، وواجب المرشح انه لما بيقدم برنامج يقدم برنامج يكون عملي يستجيب لاحتياجات المواطن. اذا كاني بحكي شو واجب المواطن شو واجب المرشح، وزي ما اتفقنا هدول فقط للطلاب المتميزين. نيجي للي بعده، اختلاف الآراء لا يعني الفرقة يا مولانا الشيخ. أنا وإنت بنعرف إنه الاختلاف بيؤدي للحوار. إذن أنا وإنت وصلنا لجوهر الديمقراطية. جوهر الديمقراطية اللي هو مين؟ جوهر الديمقراطية اللي هو الحوار. نيجي للي بعده، شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. بس برضو لطلابنا المتميزين، يعني احنا في تساوي في تحمل المسؤولية في الظروف الصعبة، وبالمقابل في تساوي في تحقيق المكاسب في اوقات الازدهار. اذا هذا اللي بدي اياك تكون انت ماسكه معي بعيد. بالورقة الاولى انا بهمني نعرف مين هم المسألتين، كيف بنختلف مع بعض، كيف بناخد قرارات، وبهمني نعرف الممارسات الاجتماعية الأربعة: احترام الآراء، اختلاف الرأي لا يعني الفرقة، ارتباط المواطنة بواجبات المساءلة، والرابعة أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. خلصنا الورقة النقاشية الأولى، بنشوفكم كمان شوي بعد البريك على الورقة النقاشية الثانية. يعطيكم العافية، بريك قصير وبنرجع.